أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم قول أن الإنسان خليفة الله؟ هذه أيضا مما وقع فيها خلاف من العلم جوزها، هو قالوا جاء ما يدل على ذلك في قوله إني جاعل أرضي خليفة، هو كذلك قول سبحانه في داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فقالوا إنه يجوز، وجاء في كلام جرير ما يدل على هذا، وقالوا إنه خليفة عنه سبحانه وتعالى بمعنى أنه يقيم شرع الله ودين الله، وقيل خليفة بمعنى أنه يخلف بعضهم بعضا، أنه يخلف بعضهم بعضا، وهذا على قول من قال إنه لا يجوز، من قال جوازه قال خليفة الله بمعنى أنه يقيم شرع الله ودين الله، والذين قالوا لا يجوز قالوا إنه خليفة بمعنى مستخلف عن من سبقه، وكذلك جعلناكم خلفاء يعني خلفاء الأرض، يعني أنه خليفة يخلف من قبله، فبعضهم يخلف بعضا مثل الخلفاء يخلف بعضهم بعضا، فهذا المعنى هو الذي حملوه على هذا. واستدلوا أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنت الخليفة في الأهل، صحيح مسلم: اللهم أنت صاحب السفر وأنت الخليفة. قالوا إنه هو الخليفة سبحانه وتعالى، معنى أنه أن العبد يخبر أن الله هو الصاحب في السفر وهو المعين في السفر، وهو الخليفة في الأهل يعني يحفظ أهله سبحانه وتعالى ويستودع الله سبحانه وتعالى أهله، فهو الخليفة بهذا المعنى. وكذلك في رواية صحيح مسلم لما ذكر الدجال قال: والله خليفتي على كل مسلم، والله خليفتي على كل مسلم، فجرى فيها الخلاف. وجاء أيضا عن أبي بكر يروى أثر ينظر في صحة المدري عن صحته، ذكر الشيخ الإسلام واستدل بها لعدم الجواز، وأنه لما قيل له يا خليفة الله قال: لست خليفة الله، إنما أنا خليفة رسول الله عليه السلام. وهذا إن صح عنه لعله والله أعلم يعني من باب التوقي في مثل هذا له، ولهذا كانت الألفاظ التي تحتمل هذا وتحتمل هذا عدم إطلاقها، عدم إطلاق، خاصة هذه تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل، فإن الأولى ألا تستعمل في مثل هذا وتجتنب إلا في مقام البحث والنظر، فلا بأس أن يذكرها.